بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقبل أن ندخل في الفصل الرابع في الشبهات والجواب عنها، قلنا سنقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، فإنه جمع ثم قواعد في أدلة الأسماء والصفات، ومنها استفاد الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في المجلد الأول 280 إلى 300، إذن ذكرها في 20 صفحة، طبعة دار عالم الفوائد، وهي تعتبر من أضبط أو أضبط طبعات الكتاب. هذه الدار، دار عالم الفوائد، تعتني بالطبع جودة في الإخراج وعناية في التحقيق، وكثير من الكتب الصادرة عنها كانت تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله، لا سيما ما يتعلق بابن القيم، كتب ابن القيم، وهكذا أخرجت كتب الشنقيطي رحمه الله تعالى في طبعات، في طبعة جيدة، لكنها غالية الثمن وقليلة الوجود في الدور اليمنية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فائدة جليلة، فائدة جليلة بدأ بها، ثم ذكر 20 قاعدة أو 20 أمرا تعتبر كالقواعد. قال في آخرها، فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى. هذا في آخر ما ذكر، سنصل إليه إن شاء الله تعالى. قال فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، ما يجري صفة أو خبرا، أي ما يوصف الله عز وجل به أو يخبر عنه به، أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود وشيء. قولك موجود، هذا من باب ماذا؟ الخبر. والذات والشيء أيضا من باب الإخبار. قال الثاني، ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. هذه الفائدة في أولها، في أوائلها في هذا التقسيم، متعلق بالقاعدة الخامسة من قواعد الصفات، قاعدة الخامسة من قواعد الصفات في تقسيم الصفات، قوله صفات معنوية وما يرجع إلى أفعاله، هذا في تقسيم صفات الله عز وجل. أخرج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تقسيم الصفات من هذه الجملة، فقسمها إلى ذاتية وفعلية، وذكر منها الصفات المعنوية. طيب، قال الثاني، ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع، العلم والقدرة والسمع، وهي الصفات التي تقوم بالموصوف ولا تنفك عنه الصفات المعنوية في مقابلة الصفات العينية. الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق أو الرزاق. الخلق والرزق هذه صفات ترجع إلى أفعال الله عز وجل، يخلق متى شاء ويرزق من شاء سبحانه وتعالى، فهي راجعة إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل لا يزال ولم يزل ولا يزال خالقا، فله صفة الخلق ولا مخلوق سبحانه وتعالى. الثالث قال ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، سيأتي كلام حول هذا أوضح في ما سنقرأه من الأمور التي ذكرها ابن القيم. الرابع قال ما يرجع إلى التنزيه المحض، قوله التنزيه المحض يعني لا يفهم، وضحه فقال ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. اسم الله القدوس واسم الله السلام، وهكذا السبوح وماذا بارك الله فيك، هذه الأسماء هي من أسماء التنزيه لله سبحانه وتعالى. قدوس قدوس وسلام، سلام أي سلم من النقائص. قدوس هذا وصف يدل على تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، عن كل ما لا يليق به. وهكذا السبوح، هذه المعاني والمواد التي هي التسبيح والتقديس والسلام، هذه كلها تدل على نفي صفات النقص والعيب عن الله عز وجل، فهي صفات، فهي أسماء ترجع إلى التنزيه المحض. معناه التنزيه المحض، الآن لو قلنا اسم الله عز وجل القدير، هل يدل على تنزيه أو يدل على إثبات؟ إثبات ماذا؟ صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. وإثبات صفة القدرة على وجه الكمال هذا يلزم منه نفي العجز، نفي كذلك أيضا الضعف ونفي إلى آخره. أما هذه الأسماء القدوس والسلام والسبوح فهي في نفسها وفي موادها تدل على التنزيه، تدل على التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وسيأتي توضيح لهذا في موضع آخر نشرحه إن شاء الله أوسع. قال الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف. هذا أيضا لم يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فوائده فانتبه له. قال ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد. يعني يكون الاسم واحدا مثل اسم المجيد، وهو دال على معاني كثيرة، معاني كثيرة. القدير يدل على صفة القدرة، السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على إثبات صفة البصر إلى غير ذلك. لكن العظيم، المجيد، هكذا أيضا ماذا بارك الله فيك، الصمد، هذه أسماء تدل على جملة معاني، تدل على جملة معاني. فمن فسر اسما من هذه الأسماء التي تدل على جملة معاني بمعنى واحد كان قد قصر، كان قد قصر، لأن هذه الأسماء المجيد والعظيم وهكذا ذو الجلال والإكرام وهكذا الصمد، هذه تدل على جملة من المعاني، فهو اسم واحد إلا أنه متضمن لجملة من المعاني، قلنا بخلاف اسم الله عز وجل السميع البصير، بسم الله سبحانه وتعالى كذلك القدير العليم، هذه فيها إثبات لهذه الصفات لمعنى السمع ومعنى البصر، إدراك المسموعات، إدراك المبصرات. أما اسم الله عز وجل المجيد واسم الله العظيم والصمد وذو الجلال والإكرام، فهذه تتضمن أو هذه تدل على جملة أوصاف عديدة ولا تختص بصفة معينة. قال المؤلف رحمه الله: فإن اسم الله عز وجل، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة. المجيد في لغة العرب من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، وكمال كل شخص بحسبه، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخو والغفار، هذا قول من أقوال العرب، استمجد المرخو والغفار، المرخ شجر من أشجار العرب شديد الوري أي شديد الاشتعال، يشتعل بسرعة، شديد الوري أي شديد الاشتعال، والغفار كذلك الكلأ العشب، واستمجد المرخ والغفار أي اتسع وامتد وكثر وزاد، وهم يستعملون هذه الأشياء، يستعملون هاتين الشجرتين للوري لإشعال النار. كيف كانوا يشعلون النار في القديم؟ بحجرين تقدح إحداهما بالأخرى، ويكون بجوارها مرخ أو غفار من هذه الأشجار التي هي سريعة الاشتعال، فيحكون إحدى الحجرتين بالأخرى فتقدح شررا، تشتعل هذه الأشجار بسرعة، ثم بعد ذلك يحصلون على النار. قال: فمنه استمجد المرخ والغفار، قلنا هاتان شجرتان سريعتا الاشتعال، وأمجد الناقة علفا، أمجد الناقة علفا أي أوسع لها وأكثر لها. ومنه ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد بكسر الدال، فيه قراءتان، هذه الآية فيها قراءتان، فمن قرأ، والقراءتان ثابتتان، فمن قرأ ذو العرش المجيد جعله اسما لله سبحانه وتعالى، ومن قرأ ذو العرش المجيد جعل المجيد صفة للعرش. فالعرش موصوف في كتاب الله عز وجل بثلاثة أوصاف، موصوف بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، وصفه بأنه مجيد على هذه القراءة، قراءة من قرأ بالكسر، وهي التي عناها المؤلف في هذا الموضع. قال: ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش، لماذا؟ لسعته وعظمه وشرفه. قال: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه فنقول ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل، لماذا؟ قال: لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحزن إنك أنت السميع البصير، هذا نحو مما ذكر المؤلف رحمه الله في المقدمة، مقدمة الكتاب، أول المقدمة قبل القاعدة الأولى في الأسماء، ذكر هذا. قال: فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع البصير. فهو راجع إلى المتوسل إليه وهو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال: وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه، ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ما مناسبة الإكثار من هذا عند الدعاء؟ ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أكثروا منه في دعائكم. ما مناسبته؟ لأن هذا الوصف ذو الجلال والإكرام متضمن لمعاني كثيرة، وهي في كل الأسئلة والأدعية التي تدعو الله عز وجل به، يحسن أن تتوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم، وهو قولك يا ذا الجلال والإكرام. قال: ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. قال: فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله تعالى. فإذا تدعو في كل مقام بما يناسبه، وتدعو وتتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، لا سيما الأسماء التي تدل على المعاني، التي تدل على جملة الأوصاف العديدة. قال: ولنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. قال: فالعظيم، ذكر فيما مضى المجيد والآن العظيم. قال: فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد. قال ابن عباس في تفسير الصمد: هو السيد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده، أي بلغ مبلغه. قال: وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء، صمد له كل شيء أي التجأ إليه. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. فأنت ترى كيف فسر المفسرون وذكر العلماء في اسم الله عز وجل الصمد هذه المعاني المتنوعة، وكلها داخلة في معنى هذا الاسم. قال: واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه، ليس أحد يقصد وجه الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى إلا أكرمه الله في الدنيا والآخرة. قال: فهو الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة، كما قال: ألا بكر الناعي بخير بني أسد، بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. الشاهد قوله: ألا بكر الناعي، عادتهم أنه إذا مات أو قتل شخص من كبرائهم يقوم أحدهم على مكان مرتفع فينعيه للناس، كما نعي ابن أبي الحقيق عند أن قتله بعض الصحابة تاجر الحجاز، قاموا على الحصن وقال ذلك الصحابي: لا أبرح مكاني حتى أسمع الناعي، فعند أن برق الفجر سمع الناعي على الحصن وهو يقول أنعي إليكم تاجر الحجاز، فبعد ذلك انصرف الصحابي. على كل، قوله ألا بكر الناعي أي بكر الذي ينعي الموتى بنعي، وبذكر موت بخيري بني أسد بعمر بن أربوع وبالسيد الصمد. قال والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. إذن حاصل هذا الخامس، القسم الخامس، أنه اسم يدل على جملة أوصاف. سيأتي قسم آخر هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في آخر القاعدة الأولى من قواعد الأسماء. قال السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. هذا السادس غير الخامس. الخامس اسم واحد يدل على معاني، ماذا؟ على معاني، على صفات متعددة، على صفات متعددة. أما هذا اسم يدل على صفة اقترن باسم آخر يدل على صفة، فحصل من اجتماع الاسمين كمال فوق كمال، أو ظهر الكمال فوق الكمال قدر زائد. قال صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. أين هذا؟ تقول آخر واحد سين، آخر القاعدة الأولى. قال وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا آخر القاعدة الأولى من قواعد الأسماء. قال وهكذا عامة الصفات المقترنة، الصفات المقترنة السميع البصير، كذلك الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، الصفات المقترنة التي تقترن تكون العليم القدير، تكون ماذا؟ مقترنة في آخر، في أواخر الآيات غالبا. هذه من هذا الباب، يحصل كمال فوق كمال أو قدر زائد على المفردين من اجتماع اسم إلى اسم آخر. قال والأسماء المزدوجة، كنا ذكرنا لكم في الدرس فائدة أن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مفردة ومزدوجة ومضافة. الأسماء المزدوجة التي لا يحسن فصل أحد الاسمين عن الآخر، مثل الأول والآخر، الظاهر والباطن، الأول والآخر، الظاهر والباطن، هذه من الأسماء المزدوجة، المحيي المميت. كذلك أيضا على ما ورد في سرد الأسماء الحسنى، الضار النافع، الرافع الخافض، القابض الباسط، فلا يحسن إفراد أحدها. فلو قلت الله عز وجل هو الضار القابض كذلك، وماذا بارك الله فيكم، أتيت بأسماء وتركت ما قرنت به وازدوجت به، من حال ازدواجة إلى اجتماع. الأسماء المزدوجة أي التي جمع بعضها إلى بعض بحيث لم ترد منفصلة في الأدلة. قال والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال. الآن يفسر اجتماع الغني الحميد. قال فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، الغنى صفة كمال والحمد صفة كمال، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. دخل في الكلام على الصفات السلبية، وهي القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، ثلاثة صاد، ثلاثة صاد أحسن من صاد ثلاثة. ربما إذا كتبت صاد ثلاثة يأتي الذي ما عرف اصطلاحك ويقلب صفحة ثلاثة، قل هو الآن في صفحة ثلاثة، كيف كتب صفحة ثلاثة؟ ثلاثة صاد. قال: وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت. انتبه الآن، هنا كلام دقيق، كلام دقيق من ابن القيم رحمه الله. قوله صفات السلب في هذا المقام في الأول، صفات السلب أي الأسماء التي تدل على التنزيه، أسماء لله عز وجل تدل على التنزيه، مثل القدوس، السلام، السبوح، هكذا أيضا الأحد، أسماء تدل على التنزيه. ما كنا أخذناه من قوله ما مسنا من لغوب، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، هذه سماها ابن القيم أو ذكرها ابن القيم بصيغة أخرى، وهي الإخبار عن الله بالسلوب أي بالنفي، إخبار عن الله بالنفي. قال: وأما صفات السلب كالتقديس والتسبيح وكذلك أيضا السلام. قال: وأما صفات السلب المحض، وقوله هنا المحض ليس معناه التي لا تدل على كمال ولا تثبت كمالا، لا، صفات السلب المحض أي الصفات التي هي نفي، في معناها نفي، بخلاف السميع البصير فإنها تدل على إثبات، إثبات السمع، إثبات البصر. أما السلام، القدوس، السبوح، هذه تدل على التنزيه، تدل على التنزيه. قال: وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت، كالأحد، الأحد نفي المشارك، نفي المعين، نفي الظهير، هذا متضمن لانفراد، لانفراده بالربوبية والإلهية، متضمن لانفراده بالربوبية وما كان من خصائصها كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وكل ما يكون من هذا، من هذه الخصائص. والإلهية بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن يفرد بالعبادة دون ما سواه. قال: والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد، من كل نقص يضاد كماله. هذه صفات السلب، أسماء دلت على صفات السلب. قال: وكذلك الإخبار عنه بالسلوب، بالسلوب أي بالنفي، إخبار عنه بصفات منفية. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أخبر عن نفسه بالسلوب أي بنفي السنة ونفي النوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته. وكذلك قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: لم يلد ولم يولد، متضمن لكمال صمديته وغناه. فإذا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذه جمعت صفات، فيها صفة من صفات السلب المحض وفيها إخبار عن الله عز وجل بالسلوب، صفة من صفات النفي، من صفات السلب الأحد، و إخبار عن الله عز وجل بالسلوب في قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: متضمن لكمال صمديته، لأن قبلها قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا الإخبار عن الله عز وجل بهذا النفي لكمال صمديته وغناه سبحانه وتعالى، وأنه غير محتاج إلى أحد. قال: وكذلك قوله: ولم يكن له كفوا أحد، متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، هذا معنى مستمر في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل وإن رؤي في الآخرة فإنه سبحانه وتعالى لا يدرك ولا يحاط به، فالإدراك شيء فوق الرؤية، الرؤية شيء والإدراك شيء وراء الرؤية، وراء الرؤية. فقوله جل أن يدرك به بحيث يحاط به، هذا سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا لا يراه المؤمنون حتى يموتوا، وهذا أيضا يلزم منه أنهم من باب الأولى أنهم لا يدركونه، لأن نفي الرؤية يستلزم نفي الإدراك. إثبات الرؤية في الآخرة لا يلزم منه إثبات الإدراك، لأن الإدراك شيء أخص من الرؤية، وإثبات الأعم لا يدل على إثبات الأخص. فالإدراك شيء وراء الرؤية، وقد قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. قال وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به. فإذا استدلال من استدل بهذه الآية لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، هذا استدلال باطل لم يفهم هذا المستدل الذي نفى الرؤية في الدنيا والآخرة، والآخرة في الدنيا والآخرة من نفاة الرؤية، لم يفهم المراد من هذه الآية. وأما استدلال من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية في الدنيا كاستدلال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذا شيء آخر، في حيث الدنيا لا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الأدلة جاءت متواترة وجاء في القرآن وفي السنة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته، وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب، السلوب أي الأشياء المنفية. قال ويجب أن تعلم هنا أمور نأخذ بعضا منها. قال أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذا باب الإخبار أوسع من ماذا؟ من باب الأسماء والصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قوله ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا معناه أن أسماء الله عز وجل، أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، فلأجل ذلك ما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى مما لا يتضمن كمال الحسن لا يكون اسما من أسمائه، لا يكون اسما من أسمائه. هذه قاعدة ذكرناها في أثناء الكلام. هناك قاعدة أخرى أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، هذا أيضا سيأتي في موضعه. قال الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها. هذا ذكره الشيخ بن عثيمين بن أحمد منه في آخر القاعدة الثانية من قواعد الصفات، آخر القاعدة الثانية من قواعد الصفات، أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه. ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، فعلا وخبرا. من أطلق على الله سبحانه وتعالى بالصانع، هذه صفة منقسمة، الشخص أو الصانع قد يصنع ماذا؟ خيرا، فيكون فعله خير، وقد يصنع غير ذلك. كذلك أيضا الفعل قد يفعل خيرا وقد يفعل غير الخير. كذلك أيضا الإرادة قد يريد خيرا وقد يريد غير الخير. فهذه صفات منقسمة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفعل قال فعال لما يريد، والله عز وجل أطلق على نفسه من هذه من أتقن كل شيء في الصنع وكذلك فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هذا أطلق الله عز وجل على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، هذه أيضا ذكرها في آخر القاعدة الثانية من الصفات. لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، إخبار عن فعل عن فعل مقيد يضل من يشاء، هذا إخبار بفعل يضل، فلا يلزم منه أن يشتق منه اسم لله سبحانه وتعالى، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل استنادا إلى قوله عز وجل يضل من يشاء، والفاتن استنادا إن هي إلا فتنتك كذلك لنفتنهم فيه، الماكر ويمكرون ويمكر الله. قال تعالى الله عن قوله فإن هذه الصفات لم يطلق عليه سبحانه وتعالى منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. الرابع والأخير في هذا الدرس أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف. هذه أي قاعدة؟ قاعدة الثانية في أسماء الله عز وجل 2 سين وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. هذا الكلام نأتي إلى شرحه غدا لأن الوقت قد وصل إلى منتهاه والكلام يحتاج إلى تركيز هذا الأخير. طيب، يقول الأخ ماذا يكون الجواب إذا قال المبتدع في شأن صفة معينة أنها تحتمل كل المعاني الواردة في تفسيرها، أو قال بترجيح أحد المعاني مدعيا أنها تتناسب حسب السياق مثل صفة اليد؟ هذا هؤلاء المؤولة هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه هم لا يختلفون معنا وهم يثبتون المجاز ونحن ننفيه. هم الذين أثبتوا المجاز يقولون الظاهر في اليد أنها هذه الصفة التي تكون مختصة بالموصوف ولا تخرج إلى القدرة ولا إلى النعمة إلا بدليل. ما هو هذا الدليل وما هي القرينة التي أريد بها التي صرفت اللفظ عن ظاهره؟ لا يستطيع أن يأتي بقرينة ثابتة، وإنما يأتي بشبهة عقلية وقرت في قلبه، ألا وهي أنه يقول لو أثبتنا لله عز وجل صفة اليد لكان ذلك تمثيلا، لأنه هؤلاء الذين عطلوا كلهم توهموا أن كل إثبات لله سبحانه وتعالى إثبات صفة لله عز وجل من الصفات العينية أو نحو أو غيرها، توهموا أن إثباتها يقتضي التشبيه. هذه الشبهة التي قامت في عقولهم هي التي جعلتهم يصرفون اللفظ عن ظاهره. فالسنة عند أن يرد على هذا القسم يبين له أن إثبات الصفة لا يقتضي التشبيه كما تقدم معنا في غير موضع من هذا الكتاب. فقول الأخ ماذا يكون الجواب إذا قال المبتدع في شأن صفة معينة أنها تحتمل كل المعاني الواردة هذا لا يكون. لماذا؟ لأن هذا الشيء يسمى الإجمال، والله عز وجل لم يكن في ليس في كتابه ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء باق على إجماله، لأن الإجمال غير معلوم في الحقيقة. الإجمال الشيء المجمل الذي يدل على احتمالات متساوية وماذا غير معينة المراد، هذا ماذا بارك الله فيك ليس من البيان وإنما هو من عدم البيان، وكتاب الله سبحانه وتعالى بين واضح وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بين واضحة. فلما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة كان هذا مجملا بينه سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بينت كيف تقام الصلاة. فهذه الأشياء التي تحتمل معاني واردة كلها على مقام واحد من الاحتمال وكلها معاني مختلفة، هذا لا يمكن أن يكون، لا بد من ظهور أحد المعاني، وهم لا يختلفون أن معنى أن الظاهر من إثبات اليد هي هذه اليد التي تثبت لكل موصوف من الصفات العينية، لكنهم هم ذهبوا يحرفونها لأنها عندهم تقتضي التشبيه. يقول: ما حال الحديث الذي ورد فيه اسم الفاتن؟ لم يرد حديث، أثر عن بعض الصحابة ولا يثبت به الاسم. يقول: هل المنان اسم من أسماء الله؟ نعم، المنان اسم من أسماء الله، أما الحنان لم يثبت. المنان ثبت اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز أن يسمى الإنسان بالصمد؟ كانوا يسمون أشرافهم وكبراءهم بالصمد، وصمدية كل شخص بحسبه، فصمدية الشريف في قومه، السيد في قومه بحسبه، وهو ناقص لأنه لا يستطيع أن يصمد إليه في كل شيء، فهو ناقص وعاجز. كانوا يطلقون هذا على أشرافهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما قرأناه اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.